اسم ربك يعني نزه الله تعالى بأن لا تشرك معه أحد ولا يكون في قلبك إلا الله. القول الرابع سبح اسم ربك أي صلي لربك. ونعم تسبيح المقصود به الصلاة والأقوال متقاربة والخلاف تنوع. الأعلى سبح يعني نزه وقدس وصلي واذكر وأفرد بالعبادة ربك اسم ربك. ولذلك قال ماذا لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ثم اسم السلام ما قال ثم السلام ثم اسم السلام عليكما. أيوة يعني لتسمية الله أبدأ وأستعين وأقعد وأجلس كما قال بسم الله مجريها ومرساها. بتسمية الله جرها ورسوها. إذن سبح اسم ربك وقدسه ونزهه فلا تدعو غيره ولا تدعوه إلا بأسمائه ولا تصلي إلا له ولا تخشى إلا هو ولا تعبد إلا هو. الأعلى الله أعلى من كل شيء مستوي على عرشه بائن من خلقه ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. عائشة تقول سمع الله مجادلة خولة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها من فوق سبع سماوات وأنا في جنبه لا أسمع بعض الكلام. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب بالنهار. بالله عليكم من هذه صفاته يعصى؟ من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهية؟ أمر واضح جدا. الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء وأعظم وأقدس الذي خلق الذي موصول صلة الموصول خلق. وقلنا إن أعظم قدرة هي الخلق ما فيه قدرة مثل الخلق. ولذلك العالم لا يمكن أن يخلق. الخلق من اختصاص الربوبية من اختصاص الله. أفمن يخلق فمن لا يخلق اعبدوا ربكم الذي خلقكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة الباهرة وعن هذه الأدلة الساطعة؟ لكن الإنسان أمره عجيب الذي خلق فسوى خلقه وأجمله وحسنه وعدله. اليدين مستويات، الأرجل مستويات، العينين، المنخرين، الوجه مستوي، ما هي الطويلة ويد قصيرة ورجل طويلة ورجل قصيرة وعين في الظهر وعين في الوجه سوى. اعتدل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. المصور سوى خلقه والذي قدر قدر وقدر من التقدير وقدر الأمور وقيل كلهما بمعنى واحد. فهدى خلقه إلى ما هيأ له من مصالحه ومن مضاره. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. هدى الأنعام إلى مراعيها وهدى الإنسان إلى مصالحه وزراعة من يعيش به. وهذا الزوجين للطريقة التي يتناسلون بها، وهذا الجنين عندما يكمل لأن يخرج من بطن أمه وقال ثم السبيل يسره. هذا من وفقه للهداية وللطاعة وللتوفيق. وبين أعوذ بالله لمن أضله طريق الضلال وزينها عنده، أعطى كل شيء خلقه، كل إنسان أعطاه ما به يعيش وما به تستقيم حياته، من الدواب ومن الأنعام ومن الإنسان ومن الشياطين ومن الجان. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين قدر فهدى. هدى كل إنسان لمصلحته. قرأت في تفاسير البارحة أن الحية تعيش مدة طويلة، وأنها إذا عاشت 1000 سنة عميت، وأن في هناك أوراق شجر إذا حكتهم الحية يعني على عينها أبصرت، وأنها تلهم تسافر من المسافات إلى المحلات التي توجد فيها هذه الشجرة لتحكها على عينها لتبصر. كيف وهي عمياء تهتدي إلى هذه الطريق حتى تحكها على عينها؟ ذكر ذلك القرطبي وذكره غيره، لكن ذكره بدون إسناد. ذلك تجد الدواب تهتدي إلى ما ينفعها، ما يضرها تبتعد عنه. الإنسان والذي أخرج المرعى، أخرج أنبت المرعى ما تأكل العام، فجعله بعد أن أخرجه خضرا نضرا غثاء يعني مكسر زي بقية السيل، أحوى مسود لما له منش من الزمن. وقيل أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، وهذا بعيد. أخرج المرعى فجعله أخضر ناضلا، ثم بعد ذلك جعله يلبس ويتكسر. يكون في الكلام تقديم وتأخير، لكن هذا بعيد، نسق الكلام أولى. بعدين قال سنقرئك يا نبي، سنقرئك ما ننزله لك على لسان جبريل فيقرأه فتحفظه فلا تنسى. ولذلك قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قراءته عليك، فإذا قرأناه فاتبع. لذلك هو يحقن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول يحقل المعلومة، تحقل تجعل في قلبه، لذلك قلبه فتح ووصل بزمزم وملئ حكمة. جاءه جبريل وعمل له عملية، شقه وأخذ القلب وملأه حكمة وغسله بزمزم ومسح عليه. سنقرئك فلا تنسى. إذن أنت اسمع ما يقرأ عليك جبريل، ولا تحاول أنت، كان إذا قرأ عليه يحاول أن يتابعه، قال له اطمئن لا تتابعه، استمع بس، أما الحفظ فعلينا. لا تحرك به لسانك لتعجل، ذلك اصطفاه الله. ولما كانوا من يحرسني الليلة، من يحرسني، أنزل الله عليه والله يعصمك، فأخرج لهم رأسه وقال أما الله فقد عصمني فانصرفوا. هذا من الإعجاز في هذا الكتاب، من تأمله لا يمكن إلا أن يسلم ويقوى إيمانه. لكن المشكلة قلة الوقت الذي نعطيه لكتابنا، ما نعطي وقت كامل، ما نعطي وقت يكفي لتفهم هذا الكتاب، للعيش معه، للاستنارة به، لصحبته صحبة يخرج الإنسان ما فيه من الكنوز ومن الحكم ومن الفوائد ومن حل مشاكل العالم. سنقرئك فلا تنسى، لكن إلا ما شاء الله. في هذه العلماء قولان، القول الأول إلا ما شاء الله أن تنساه، كما قال يرحم الله فلان لقد ذكرني بآية نسيتها، وقال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو منها، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. القول الآخر أنه إلا ما شاء الله من باب التأدب وتعليم الخلق، وهو يشاء أنه لا ينسى، كما قال خالدين فيها إلا ما شاء ربك، وشاء ربهم أنهم لا يخرجون منها. إنه جل وعلا يعلم الجهر وما يخفى، إنه جل وعلا يعلم ما يجهر به العبد وما يخفيه. إذا لا مهرب لا منجا لا نجاة إلا بالصدق، ما فيه إلا إنسان يصدق يصدق يصدق، لا يهم في الناس، إذا رأوه الناس ما يهمه، إذا لم يرى أحد لا يهمه، إذا مدحوه لا يهمه، إذا ذموه لا يهمه، إنما يخاف ممن؟ من ربه. لا بد أن الإنسان يجب عليه أن يحمي عرضه، قال على رسلكما إنها صفية، والإنسان ينبغي أن لا يظهر بمظاهر يتهم منها، ومن وقف مواقف السوء تهم. ذلك ينبغي للمسلم أن لا يذهب إلى أماكن فيها شيء لا ينبغي، وينبغي أن يبتعد عن أماكن الربا، وينبغي أن يذهب لأماكن الطيبة. ولذلك كالراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه، إنسان طيب لا يذهب إلى مجالس يعني معروف أنها ما فيها فائدة، ينبغي للطيب يحترم نفسه. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلذلك المسلم لا ينبغي أن يغشى مجالس السوء، لا يليق بالتقي أن يجلس مجالس فيها غيبة فيها نميمة فيها سخرية فيها لعب فيها استعمال شيء لا يجوز فيها شرب شيء لا يجوز. لازم المسلم يحترم نفسه، أيوة، ولا يجلس في أماكن السوء، لأن الذي يجلس مجالس السوء يتهم، وخطر عليه أيضا يمكن أهل السوء أن يجروه ويوبقوه، والإنسان ضعيف. إنه جل وعلا يعلم الجهر، الجهر هو الذي يظهر، وما يخفى والذي يخفي الإنسان، يعلم ما يجهر به الإنسان وما يخفي. إذن العلاج الصدق، العلاج الإخلاص، العلاج المتابعة. بعدين قال وسنيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى، نيسرك الله، نحن معظم نفسه يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لليسرى، للأمر اليسير، ومن جملة ذلك أننا شرعنا لك هذه الشريعة السمحة ما فيها أغلال ولا آثار، ومن جملتها أننا سهلنا عليك حفظ القرآن وجعلناك لا تنساه، ومن أجل ذلك أنك أمورك ميسرة، كل شيء ميسر لك. فإذا أردت أن تفتح بلد تيسر لك، وإذا دعوت الله يسر لك، وإذا سألت الله يعطيك، وإذا عاداك شخص دمره ربك. ميسرك للأمر اليسير، فشريعتك ميسرة، وكتابك الذي أنزل إليك ميسر وجميل ومسهل للحفظ، وفيه تبيان لكل شيء. سيذكر وذكر إن نفعت الذكرى، سنيسرك لليسرى وذكر، أمر للوجوب. إن نفعت الذكرى قيل هذا فيه تهديد للذين لا يقبلون، إن نفعت الذكرى في هؤلاء الذين جبلت قلوبهم على الضلال، وقيل إن نفعت أو لم تنفع فذكر، كما قال سرابيل تقيكم الحر أيوة البرد، فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. وإن قال بعض العلماء إن هذا بعيد فليس ببعيد، كما قال تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، شرط وجواب فليغيره، لكن الدين يسر، فمن لم يستطع بيده ولا بلسانه فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان وينجو به المسلم، إذا كان إيمانه ضعيفا فينجو بالإنكار بالقلب، يخاف أن يضرب، يخاف أن يؤذى، فينكر بقلبه ويسلم. أما من إيمانه قوي كعمر لا يبالي، عمر لا يبالي، لذلك قالوا ما ترك الحق لعمر صديق، ما ترك الحق لعمر صديقا، ما ترك الحق لعمر صديق، أو ما ترك الحق لعمر صديق. فكان إذا رأى شيء حرام يقول حرام. ومن العلماء الذين ابتلوا لأجل الصدع بالحق شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، أوذي كثير لأنه كان إذا رأى الحق يقول هذا حق، إذا رأى الباطل يقول هذا باطل، لذلك ابتلي وأوذي من بعض أهل زمانه، لأنه كان عنده ماذا؟ عنده شجاعة وتصلب في الحق رحمة الله على الجميع. لذلك لا بد أن ندفع ضريبة الحق، الذي عنده مال يدفع ضريبته، والذي عنده أولاد يدفع ضريبته، والذي عنده تجارة يدفع ضريبته، لا بد أن ندفع ضريبة الدين، يسخر منك، تؤذى، يكلم عليك، تسب، تشتم، لا يهمك، لا بد أن ندفع ضريبة الدين. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لا بد للمسلم أن يدفع ضريبة دينه، لكن بالرفق وبالموعظة الحسنة وعدم التعالي على الناس وعدم احتقارهم وعدم قول المنكر معروف، هذا خطير. المسلم لا يقول للمنكر معروف ولا يقول للباطل صح، لكن يقول للحق حق، فإن خاف يسكت، لكن لا يقول للباطل حق، لا يجوز هذا، لكن إن خاف يسكت وينكر بقلبه ويسلم، ولكن من رضي وتابع. هذا الدين يسر، ديننا دين رائع الحقيقة، حري بنا أن نتمثله في حياتنا. ونيسرك يا نبي لليسر، ميسر يوم الحد الأكبر، كل ما جاء واحد قال افعل ولا حرج، رعاه أخر الرمي، سقاء أخر المبيت، ترك المبيت، كل شيء اضطررت له أبواب الأمام مفتح. دين يسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج إلا ما اضطررتم إليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إذن ميسر، دين سماحة، دين سهالة، دين نزاهة، دين إيثار، دين شجاعة، دين مروءة، دين النبل. حري بنا أن نتمسك به، حري بالمسلمين أن يظهروا للعالم جمال هذا الدين في حياتنا، في مشيتنا، في نظرتنا، في تعاملنا، في بيعنا، في شرائنا، في لبسنا، في نومنا، في أكلنا، في شربنا، في حياتنا. ينبغي أن نلبس الدين. أما يكون المسلم يتكلم بدينه وبيده يذبح الدين، هذا ما يصلح. فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب، ما ينبغي هذا. لا بد أن نتمثل الدين، الدين لا يقبل إلا التمثل. لذلك من لا يصدق في الدين يفتضح، يجد باب مسدود. لذلك لا بد من الصدق، لا بد من العمل للدين، ولكن سهل. وإذا اضطررت تسامح يا أحبة، لمت تسامح، نسيت تسامح، تبت تسامح. فذكر إن نفعت ذكرى أو لم تنفع، على القول الراجح. سيتذكر، سيتعظ ويمتثل ويجتنب الحرام من يخشى الله تعالى ويخشى اليوم الآخر، حلف المفعول. ويتجنبها، شوفوا بالله، لا شريحتان مصطحبتان في كل القرآن، شريحة أهل الخير وشريحة أهل الضلال، حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله الذي هو يتبع ما قال الله، ما هو الذي يتسمى بالاسم ولا يتبعه، لأن الكلام ليس القول، ما هو الحق، الحق الواقع. أما واحد قال أنا حزب الله وهو عصار حزب الشيطان، هل يكون حزب الله؟ فالأمور ليست بالمسميات، بالواقع. إذن قال ويتجنبها الأشقى، يتجنبها اللي هي الذكرى، سيذكر. ويتجنب الذكرى والموعظة والآيات والدروس والخطب والمواعظ. الذكرى يتجنبها الأشقى، إذا رأى درس يتجنب، شاف الدرس هنا يروح يلف من 20 كيلو متر، إذا سمع درس يقفل الجهاز، إذا رأى واحد يتكلم أقفله، هذا يتجنب الخير، ما يريد الخير. إذا سمع واحد يتكلم يقول له يا أخي شوف روح لا تعو عندي، هنا ما هو درس، روح. ما يرضى واحد يتكلم في الدين. الأشقى يتجنب، ما يقبل الوعظ ولا يقبل الآيات ولا يقبل النص. وأي واحد يتكلم في الدين يكون مثل الذي حرقته، يغضب. يتجنبها الأشقى. إيش هذا؟ الذي يصلى النار الكبرى، يصلى يدخل ينشوي. النار معروفة، الكبرى فيها قولان، قيل نار الآخرة والصورة نار الدنيا لأنها مخففة 70 مرة، وقيل الكبرى لأن في الآخرة فيه كبير وفيه أكبر، كما قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذا يكون في النار التي هي أكثر درجاتها يعني سخونة وحرارة وشدة نكال. إذن في الكبرى قولان، قول أنه بالنسبة للدنيا، وقول أنها أكبر ممن مثلها في النار. ثم لا يموت فيها فيستريح، ولا يحيا فيتنعم. بين الحياة والموت حتى يبقى دائما في شقاء وفي عناء عياذا بالله. نرجو الله السلام والعافية. ثم قال قد أفلح من تزكى. أفلح دخل في الفلاح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هنا أقوال كثيرة للعلماء. قيل زكى زكاة الفطر وصلى صلاة العيد، هذا قول لكثير من العلماء. وكأن ابن عباس يعني استبعد هذا لأن الآية مكية والفطرة وصلاة العيد كانت إيش في المدينة. وقال البغوي لا مانع من أن تنزل في مكة ويكون حكمها في المدينة، كما قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر، والآية مكية. وكان عمر يقول أي جمع هذا، حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما انهزم المشركون يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقد تنزل الآية في مكة ويكون حكمها في المدينة، وقد تنزل في المدينة ويكون حكمها في مكة، لا يمنع من هذا. إذن أفلح يعني دخل في الفلاح، والفلاح هو الفوز، والفوز أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. وأجمع كلمة للخير هي الفلاح، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال ذلك الفوز المبين. قد أفلح المؤمنون. نعم. إذن دخل في الفلاح من تزكى، زكى نفسه بطاعة الله، بالبعد عن معصية الله، بدفع ماله في سبيل الله، ببذل وقته في سبيل الله، ببذل عرضه لله ومال ووقت وما يملك، لأن بيننا وبين ربنا صفقة، نبذل أموالنا وأنفسنا وربنا يعطينا الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال فاستبشروا ببيعكم، نحن نريد الثمن والمذمون، وهذا لا يكون، لا يكون. من يريد الجنة يبذل يبذل يبذل. أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، لا بد أن نعلم هذا، إذا كنا صادقين لا بد أن نبذل بعدين نجد الجنة. أما نحاول أن نكون من أهل الجنة ونحن ما عملنا للجنة، هذا لا ينبغي ويخالف سنن الكون. وذكر اسم ربه، نعم قرأ فصلى أو دعا، ذكر عظمة ربه وعظمة أسمائه وصفاته، فدعا الله تعالى وصلى له وطاعه. بل يا كفار قريش تؤثرون الحياة الدنيا. ورد عن ابن مسعود أنه قال ما لنا نقدم الدنيا على الآخرة، قال لأن الدنيا قريبة وفيها الأكل والشرب والنساء والمتع والملاهي والراحة والطمأنينة، والآخرة بعيدة ومنزوية، متأخرة ومنزوية، فلذلك قدمنا الدنيا لهذه الأمور وأخرنا الآخرة لأنها بعيدة وكأنها منزوية لا نراها في زاوية، ما هي ما كأنها غير ظاهرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا، لذلك الحياة الدنيا حلوة خضرة نضرة، من أخذ منها بقدر استفاد ونجع، ومن أوغل فيها أصبح كالذي كالهيل الماء المالح يشرب ويزيد عطشا. لذلك لا بد أن ندخل في الدنيا برفق، نحذر الحرام، نحذر أن يعني تمنعنا من فعل الواجب، أن تجعلنا نقدم على الحرام. الدنيا بلاغ متاع، فإذا كان هذا المتاع يكون هو الغاية صاحبه يهلك. لكن نعم المال الصالح للرجل صالح، لكن إذا كان الإنسان يريد الدنيا لأجل الدنيا يكون عبدا ولا يستفيد منها وتكون سببا في عقوبته. والآخرة خير وأبقى، الآخرة القيامة خير أخير أفضل وأبقى، ما فيها دائم لا ينقطع، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. إن هذا الذي ذكرت لكم، إن هذا الذي ذكرت في هذه السورة موجود في كتب إبراهيم وموسى في الصحف، إن هذا لفي الصحف الأولى، أي كتب إبراهيم وكتب موسى. ولذلك هذه الكتب تقول البدار، البدار بالعمل للآخرة وعدم الاغترار بالدنيا. فما جاء في هذه السورة هو في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وفي كل الكتب المتقدمة أن الإنسان ينبغي أن لا يقدم الدنيا على الآخرة، لأن الآخرة باقية والدنيا فانية، ومن يقدم الفاني على الباقي هذا خسارة وسفه. يتجنبها اللي هي الموعظة الذكرى، أيوة، ويتجنب الذكرى الشقي، لا يقبلها ولا يرضاها. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.